احزم بمالك حنون مكان وكان عين شطار يا ترى العذارى احزم بمالك حنون مكان وكان عين شطار يا مرسلين منارا الله دون جل معه